وقال بعض السلف دين الله تعالى بين المغالي فيه والمجافي عنه، بين الغالي فيه والجافي، حينئذ إما أن يجفو وإما أن يغلو. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه النسائي وابن ماجه صحابي ابن خزيمة بن حبان صحابي الحاكم. إياكم، هذه صيغة تحذير، وعند الأصوليين تعتبر من صيغ التحريم. إياك، إياك أن تفعل كذا. حينئذ إذا جاء هذا اللفظ حملناه على ماذا؟ على التحريم. فما حكم الغلو؟ نقول محرم لهذا الدليل. وجاء النهي نصا: لا تغلو في دينه، هذا نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم. إذن الغلو محرم. وما المراد بالغلو؟ مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. ولذلك قال: الغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. ما هو الحد؟ الحد الذي شرعه الله عز وجل. حينئذ يكون المقياس في معرفة الإفراط والتفريط ليس هو العقل، وإنما هو الشرع. فكلما تمسك المرء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فهمه السلف الصالح، أعني الصحابة ومن سار على هديهم، حينئذ يكون وسطا، يكون وسطا. فليست الوسطية قدر زائد على الاتباع، بل الوسطية هي عين الاتباع، هي عين الاتباع. كما نقول السلفية، السلفية ما هي؟ ليست حزبا من الأحزاب، وإنما السلفية ما هي؟ نسبة إلى السلف. ما المراد به؟ اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ليس عندنا واسطة أخرى، ليس عندنا رأس نتبعه في ذلك، وإنما السلفية الحق الشرعية، وليست السلفية الحزبية. المراد بها اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فليس عندنا شيء زائد على قدر الاتباع، أو قدر زائد على الاتباع، بل السلفية هي عين الاتباع، والوسطية هي عين الاتباع، والاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو عين الاتباع. إذن ليس عندنا شيء زائد، فليس هو كالطول الذي يكون في زيد أو نحو، لا، نقول السلفية هي اتباع الكتاب والسنة. فكل من اتبع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فهو سلفي، فهو سلفي. إذن الوسطية كذلك، حينئذ السلفي هو الوسطي، بمعنى أنه كلما كمل اتباعه للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فهو الوسط. إن أفرط أو فرط فحينئذ الحصة بالحصة، على قدر خروجه عن المنهج يناله من الوصف ما يناله، إما بكفر أو تكفير، وإما ببدعة، وإما بتفسيق، وإما وإما إلى آخره. حينئذ نقول الخروج عن المنهج هذا يعتبر قدحا، والكمال هو الاتباع. إذن المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. تجاوز الحد، أي حد هذا؟ نقول الحد الذي شرعه الله تعالى لعباده، فلا إفراط ولا تفريط. ويعرف الحد بالميزان، وما هو الميزان؟ الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لابد من هذا القيد وهو فهم سلف الأمة. قال الشاعر: ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني يذم. فالإفراط مذموم شرعا، والتفريط مذموم شرعا، وكل منهما تجاوز للحد. فانتبه لهذا اللفظ. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون ثلاثا، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: هلك المتنطعون. إما دعاء خبر بمعنى الدعاء، وإما أنه خبر، فكل متنطع فهو هالك، لابد أن ينقطع به ماذا؟ الطريق. لأن المتنطع شأنه أنه إما مفرط، وإما تفريط، وإما إفراط، إما هذا وإما ذاك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله إبليس أن يشم قلب العبد، فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة قلل عنده المأمور، يعني جعله قليلا عنده، أي أنه لم يفعل شيء، فيفعل يصلي ويقوم الليل ويصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عنده قوة إرادة، دفع وهمة، حينئذ يجعله كأنه لم يفعل شيئا، يصلي من الليل ما صليت، أريد الزيادة، صمت من ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا لم تصم شيئا، حينئذ قلل عنده المأمور، يعني جعله قليلا، مع كونه لو وقف مع الشرع لما قلل، وإنما أتي من جهة جهله، وأوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة. وإن رأى الغالب عنده الانكفاف والإحجام ثبطه عن المأمور وثقله عليه حتى يتركه أو بعضه، كما قال بعضهم ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، فإن رآه مقدما على المأمور قلل المأمور عنده فزد فيزداد فيخالف الشرع، وإما أنه كسول بمعنى أن العبادة والمأمور تكون ثقيلة عليه فيثبطه فلا يفعل، هذا يكون ماذا؟ يكون تقصيرا، إما هذا وذاك، فانظر شأنك. قال وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفرا، لأن كل منهما مذموم مخالف للشرع، فهذا أو ذاك كل منهما يعتبر خللا في المرء. قال وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، يعني أكثر الناس إما غلو مجاوزة وغلو، وإما إفراط وتقصير، انتهى كلامه رحمه الله تعالى.